يقول قوله التخصيص بالحس واستدلوا بقوله تعالى تدبر كل شيء بأمر ربها، هل يمكن أن نقول أن التخصيص مأخوذ من قوله بأمر ربها حيث إن الأمر الذي وجه إليها لم يتناول إلا ما دمرته؟ كيف عرفت؟ يعني إحنا لا نعرف الأمر الذي وجه إليها ونحن نتعامل مع لفظ، فالأقرب من ذلك أن تقول ما تدر من شيء أتت عليه كما قال الطوفي رحمه الله. كيف يجوز التخصيص بالقياس من شرط الفاعل لا يكون قد ثبت بنص والنص هنا موجود؟ التخصيص بالقياس هو بطل الدرس القادم.